زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. على نهج أطواق الذهب للزمخشري وأطباق الذهب للأصفهاني، وضع أمير الشعراء شوقي كتابه أسواق الذهب، وهو فصول من النثر يقول عنها: إنما هي كلمات اشتملت على معان شتى الصور وأغراض مختلفة الخبر جليلة الخطر، من شؤون المجتمع وأحواله وصفات الإنسان وأفعاله، أو ما له علاقة بأشياء الزمن ورجاله، يكتنف ذلك أو يمتزج به حكم عن الأيام تلقيتها ومن التجاريب استمليتها وفي قوالب العربية وعيتها وعلى أساليبها حبرتها ووشيتها. ولنتنزه معا في كتاب شوقي أسواق الذهب. يقول شوقي عن الشباب في كلمات هي أقرب إلى الشعر: الشباب أيام آذار وليلة العرس في هذه الدار، سنة كالطيف سراها وكقبلة الخلس حلم كراها، ونشوة يتلفت المستفيق لا يراها، العشق في غير جناحه طائر لا ينهض به جناح، والكأس من غير راحه غبية الساقي بليدة الراح، أي ضئيلة الفرحة ضعيفة النشوة، والمال في غير خزانته غريب ويتحول عن قريب، رؤيا الوارث في نومه وشغله في يومه، أروع الشهرة ما طار في سمائه، وأمتع الصيت ما سار تحت لوائه، وأحسن الثناء ما أتى في أثنائه ورفع على قشيب ردائه. ويصور القلب وقيمته في حياة الإنسان. يقول شوقي: يا طبيب الجماعة، قم ألقي السماعة وسل هذه السماعة، من أدق اللحم صناعة ومنح الدم المناعة، مضغة إذا فترت سلبت البراعة ولبست العجز والضراعة، تدابيرك عندئذ مضاعة وعقاقيرك مزجات بضاعة، أي رديئة. ويصور شوق الصبر موضحا معناه فيقول: بعض الصبر تجلد وثم الحزم والرضاء، وبعض تبلد وهنا العجز والاستخذاء، ليس الصبر غلظة القلب وبلادة اللب أو الجهل على الأقدار، إنما الصبر استرجاعك في النفس الحزينة حتى تفيء إلى السكينة وتجيء من نفسها إلى الطمأنينة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.